أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحييها قال أن يحييها الله بعد موتها بك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن انظر إلى

فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجيتك من سبأ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون